إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسكان جزيرة العرب فريقان: بدو وهم الذين يسكنون البادية ويرتحلون وراء العشب والكلا ويتتبعون مواقع الغيث والمطر، وهم يسكنون الخيام وهي البيوت من الوبر والشعر، وهم الأكثرون لا سيما في الشمال الحجاز وما والاها من ندد وتهامة وحضر، وهم الذين يسكنون القرى والمدن ويسكنون بيوتا من اللبن والحجر، ومعظم هؤلاء كانوا يسكنون في الجنوب اليمن وما جاورها وعلى تخوم بلاد فارس والروم. سكان جزيرة العرب يعني في العهد الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نشأت من قديم الزمان ببلاد العرب حضارات أصيلة ومدنيات عريقة، من أشهرها حضارة سدأ باليمن. وقد دل الكتاب المجيد الذي هو أوثق المصادر وأحقها بالقبول على أنه كان في بعض بلاد العرب حضارات قديمة وعمران وخصب ونماء ورخاء وتقدم. ففي اليمن استفادوا من مياه الأمطار والسيول التي كانت تضيع في الرمال وتنحدر إلى البحار، فأقاموا الخزانات والسدود بطرق هندسية بديعة، وأشهر هذه السدود سد مأرب، واستفادوا بمياهها في الزروع المتنوعة والحدائق ذات الأشجار الزاكية والثمار الشهية. قال الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كما دل القرآن المجيد على أنه كانت هناك في ذلك الزمن الغابر قرى متصلة ما بين اليمن إلى بلاد الحجاز إلى بلاد الشام، وأن قوافل التجارة والمسافرين كانوا يخرجون من اليمن إلى بلاد الشام فلا يعدمون ظلا ولا ماء ولا طعاما، كما قال الله جل وعلا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كما قامت حضارات أخرى في غير اليمن فقد كان في الأحقاف شمال حضرموت قبيلة عاد، وهم الذين أرسل إليهم نبي الله هود عليه السلام، وكانوا أصحاب بيوت مشيدة ومصانع متعددة وجنات وزروع وعيون. قال جل وعلا: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. وكذلك كانت حضارة في بلاد الحجر حيث تسكن ثمود، وقد دل الكتاب العزيز على ما كانوا يتمتعون به من القدرة على نحت البيوت في الجبال، وعلى ما كان يوجد في بلادهم من عيون وبساتين وزروع. قال عز شأنه: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونقل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى فيهم أيضا: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقد اضمحل كل ذلك من زمان طويل ولم يبق منه إلا آثار ورسوم، فقد درست القرى والمدن وتخربت الدور والقصور ونضبت العيون وجفت الأشجار وانحت البساتين والزروع. وتدل البحوث والدراسات التي قام بها العلماء والمنقبون عن بلاد العرب على أن تغييرا كبيرا طرأ على جوها، وأن هذا الجفاف الذي نعهده الآن في هذه البلاد لم يكن على النحو الذي كان عليه في العصور التي سبقت الإسلام، وأن ذلك الجفاف أثر تأثيرا سيئا في شبه جزيرة العرب فجعل أثر بقاعها صحاريا جرداء كما أثر في حالة سكانها، فقاوم نشوء المجتمعات الكبرى وأثر تأثيرا خطيرا في تاريخ الأمة العربية وفي حدوث الهجرات، إلى أن قال: وكل ذلك يدل على مدى التغير الذي طرأ في بلاد العرب سواء أكان من الناحية المناخية أم من الناحية الجيولوجية، فأدى إلى مقاومة الحضارة ومنع نشوء المجتمعات الكبرى بها وحول أراضيها إلى بقاع صحراوية وطبع الحياة فيها بطابع الرحلة والانعزالية الاجتماعية والسياسية. ويميل كثير من علماء طبقات الأرض الذين جابوا أنحاء شبه الجزيرة العربية إلى تأييد القول بظهور الجفاف في الألف الثاني قبل الميلاد. وهذه الحقائق التي جاء بها القرآن منذ قرابة 14 قرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، جاء علماء الآثار وطبقات الأرض في هذا العصر فوصلوا إلى ما أيد هذه الحقائق كل التأييد. وهذا من أكبر الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو من المعجزات والآيات الدالات على أنه نبي يوحى إليه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم منقبا ولا باحثا عن الآثار، ولا كان هناك من أهل الكتاب ولا من غيرهم من كان يعلم هذا. قال ربنا جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذا الوضع الذي عليه شبه الجزيرة لم يكن كذلك في سالف العصور، وبين أنه من علامات الساعة أن هذا الوضع سيعود إلى ما كان عليه قبل هذا الذي صار إليه، فلن تقوم الساعة حتى تعود صحراء العرب مروجا وبساتين. وكلمة تعود تدل على أنها كانت كذلك في سالف العهود، وهذا ما قد أثبته العلماء الذين يبحثون وينقبون في طبقات الأرض، فإنه وجد في صحراء الربع الخالي وفي الصحراء في شبه الجزيرة وجدت آثار بحرية، مما يدل على أنه كان هناك ماء وكانت هناك كائنات بحرية في هذه المنطقة في يوم من الدهر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين أن الساعة لن تقوم حتى تعود صحار العرب مروجا خضراء، تعود كما كانت في سالف العهود. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فينبهه بذلك علام الغيوب، وهو صلى الله عليه وآله وسلم الصادق المصدوق. فالجزيرة العربية كانت فيها حضارات لها شأن ولها كيان كما مر ذكر ذلك، والاستدلال فيه بالكتاب المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والجزيرة العربية مهد نبوات كثيرة ومبعث عدد من الأنبياء، وقد جاء في القرآن المجيد: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. والمراد به نبي الله هود الذي أرسل إلى عاد، وعاد من العرب البائدة على قول المؤرخين، وكان موطنها الأحقاف، والحف كثيب مرتفع من الرمال، وكانت منازل عاد على المرتفعات المتفرقة في جنوب الجزيرة، وهي الآن تقع في الجنوب الغربي من الربع الخالي قريبا من حضرموت، لا عمران فيها ولا حياة، وكانت جنات ومنتزهات معمورة بأقوام جبابرة يسمون قوم عاد، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية جلبت عليهم طوفانا من الرماد. وقد دلت الآية على أن هودا عليه السلام لم يكن الأول أو الآخر من الأنبياء الذين بعثوا في تلك البلاد، بل سبقه أنبياء كثيرون ولحقوا به. قال تعالى: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. كذلك صالح نبي ثمود كان مبعثه في جزيرة العرب، فإن ثمود كانت تسكن الحجر الذي بين الحجاز وتبوك، وقد نشأ إسماعيل في مكة وعاش فيها ومات. وإذا صح أن مدين تدخل في جزيرة العرب في إطارها الواسع، فقد كان شعيب الذي أرسل إليها من العرب، فقد كانت مدين في أطراف أرض العرب من ناحية الشام. قال أبو الفداء: كان أهل مدين قوما عربا، يسكنون مدينتهم مدينة التي هي قريبة من أرض معان من أطراف الشام مما يلي من ناحية الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط، وكانوا بعدهم بمدة قريبة، وكانت أرض العرب مأوى لكثير من أصحاب الرسالات والدعوات الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وتنكرت لهم أوطانهم، فلم يجدوا مأوى إلا في هذه الأرض البعيدة عن نفوذ الملوك الجبارين والرؤساء الظالمين، كما كان الشأن مع إبراهيم في مكة وموسى في مدين. هذا عدد الديانات التي لقيت اضطهادا في مهدها فأوت إلى مواطن في الجزيرة، فهاجر عدد كبير من اليهود حين لقوا اضطهادا من الرومان إلى أرض اليمن ومدينة يثرب، ولجأت النصرانية إلى أرض نجران فرارا من حكم القياصرة الذين اضطهدوها. قصد نبي الله تبارك وتعالى وخليله إبراهيم مكة، وهي في واد محصور بين جبال جرداء ليس فيه ما يعيش عليه الناس من ماء وزرع وميرة، ومعه زوجه هاجر وولده إسماعيل، فرارا من الوثنية المنتشرة في العالم ورغبة في تأسيس مركز يعبد فيه الله ويدعو الناس إليه ويكون منارا للهدى ومثابة للناس ونقطة انطلاق لدعوة التوحيد والحنيفية السمحة والدين الخالص. تقبل الله تبارك وتعالى هذا العمل الخالص وبارك في ذلك المكان، وأجر الله الماء لتلك الأسرة المباركة الصغيرة المؤلفة من أم وابن، وقد تركهما إبراهيم في ذلك المكان القاحل المنعزل عن العالم، وكان بئر زمزم، وبارك الله في هذا الماء. وكان إبراهيم لا يزال في جهاد ودعوة وانتقال من مكان إلى مكان يدعو الناس إلى الله، ويعود إلى مكة فيقضي فيها أياما ثم يغادرها. ونشأ إسماعيل، وأراد إبراهيم ذبح ابنه إسماعيل وهو غلام يسعى إثارا لحب الله تعالى على حبه وتحقيقا لما رآه في المنام، واستسلم إسماعيل لهذا الأمر ورضي به، وفداه الله بذبح عظيم وسلمه ليكون عون أبيه في الدعوة إلى الله، وليكون جد آخر نبي وأفضل رسول، وليكون جد أمة تطلع بأعباء الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله. وعاد إبراهيم إلى مكة، واشترك الأب والابن في بناء بيت الله، وكان دعاؤهما أن يتقبل الله هذا البيت ويبارك فيه، وأن يعيش على الإسلام وأن يموت عليه، ولا ينقطع بموتهما بل ترثه ذريته فتحتضنه وتغار عليه وتدعو إليه وتؤثره على كل عزيز، فتنتشر هذه الدعوة في العالم، وأن يبعث الله فيها نبيا من ذريته يجدد دعوة جده إبراهيم ويتم ما بدأ. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ودعا إبراهيم أن يظل هذا البيت آمنا دائما، وأن يسلم الله أولاده من عبادة الأصنام التي لم يكن هو أشد كراهة لشيء ولا أكثر تقززا ولا أخوف لشيء على ذريته منها، أي من عبادة الأوثان. فقد رأى مصير الأمم ومصير الأسر بعد الأنبياء الذين بعثوا فيها، وبعد الجهود الجبارة والدعوات القوية التي قاموا بها، وكيف أصبحت بعد مفارقتهم للدنيا فريسة للشياطين المفسدين والدجالين المضلين المضللين من عباد الأوثان ودعاة الجاهلية، وتمنى أن يكون أولاده وأولاد أولاده على اتصال دائم بدعوته وجهاده، يذكرون قصة محاربته للوثنية وخلعه للأوثان وتحطيمه لها ومصارمته للوالد السادن لبيت الأصنام وفراقه للأهل والوطن، وأن يذكروا سر اختيار هذا المكان القاحل الذي لا يصلح للزرع ولا للزهار المدنية، ويعرفوا سر إيثاره على المدن الكبيرة والأمكنة الصالحة للفلاحة والتجارة وأسباب العيش، وأن يعوض عن ذلك بأن يعطف عليهم القلوب ويهوي إليهم الأفئدة ويسوق إليهم الرزق الكريم ويجبى إليهم ثمرات كل شيء. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولا بد من معرفة ما كان عليه حال العالم عندما بعث الله تبارك وتعالى خاتم المرسلين وسيد النبيين. كانت الحضارات السائدة قبل البعثة وكذلك كانت الديانات كثيرة ومتعددة، فمن ذلك الإمبراطورية الرومانية. كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية تعرف بالإمبراطورية البيزنطية، فكانت تحكم دول اليونان والبلقان وآسيا وسوريا وفلسطين، وتحكم حوض البحر المتوسط بأسره ومصر، وتحكم كل إفريقية الشمالية، وكانت عاصمتها القسطنطينية، وكانت دولة ظالمة مارست الظلم والجور والتعسف على الشعوب التي حكمتها، وضاعفت عليها الضرائب وكثرت الاضطرابات والثورات، وكانت حياتهم العامة قائمة على كل أنواع اللهو واللعب والطرب والترف. أما مصر فكانت عرضة للاضطهاد الديني والاستبداد السياسي، واتخذها البيزنطيون شاة حلوبا يحسنون حلبها ويسيئون علفها. أما سوريا فقد كثرت فيها المظالم والرقيق، ولا يعتمدون في قيادة الشعب إلا على القوة والقهر الشديد، وكان الحكم حكم الغرباء الذي لا يشعر بأي ضعف على الشعب المحكوم. وكثيرا ما كان السوريون يبيعون أبناءهم ليوفوا ما كان عليهم من ديون. كان المجتمع الروماني مملوءا بالتناقض والاضطراب، وقد جاء تصويره في كتاب الحضارة ماضيها وحاضرها كالآتي: كان هناك تناقض هائل في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين، فقد رسخت النزعة الدينية في أذهانهم مبادئ من المبادئ الفاسدة، وعمت الرهبانية وشاعت في طول البلاد وعرضها، وأصبح الرجل العادي في البلاد يتدخل في الأبحاث الدينية العميقة والجدل البيزنطي ويتشاغل بها، كما طبعت الحياة العادية العامة بطابع المذهب الباطني. ولكن نرى هؤلاء في جانب آخر حريصين أشد الحرص على كل نوع من أنواع اللهو واللعب والترف والطرب. فقد كانت هناك ميادين رياضية واسعة تتسع لجلوس 80,000 شخص يتفرجون فيها على مصارعات بين الرجال والرجال أحيانا وبين الرجال والسباع أحيانا أخرى. وكانوا يقسمون الجماهير في لونين، لون أزرق ولون أخضر. لقد كانوا يحبون الجمال ويعشقون العنف والهمجية، وكانت ألعابهم دموية ضارية في أكثر الأحيان، وكانت عقوبتهم فظيعة تقشعر منها الجلود، وكانت حياة سادتهم وكبرائهم عبارة عن المجون والطرف والمؤامرات والمجاملات الزائدة والقبائح والعادات السيئة. فهذا بعض ما يتعلق بإحدى القوتين العظميين في الوقت الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الإمبراطورية الرومانية. وأما الإمبراطورية الفارسية فكانت تعرف بالدولة الفارسية أو الكسروية، وهي أكبر وأعظم من الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وقد كثرت فيها الديانات المنحرفة كالزرادشتية والمانية التي أسسها ماني في أوائل القرن الثالث الميلادي، ثم ظهرت المزدكية في أوائل القرن الخامس الميلادي التي دعت إلى الإباحية في كل شيء، مما أدى إلى انتشار ثورات الفلاحين وازدياد النهابين للقصور، فكانوا يقبضون أو يأشرون النساء ويستولون على الأملاك والعقارات، فأصبحت الأرض والمزارع والدور كأن لم تسكن من قبل. كان ملوك الدولة الفارسية الكسروية يحكمون بالوراثة ويضعون أنفسهم فوق بني آدم، لأنهم يعتبرون أنفسهم من نسل الآلهة، وأصبحت موارد البلاد ملكا لهؤلاء الملوك، يتصرفون فيها ببذخ لا يتصور ويعيشون عيش البهائم، حتى ترك كثير من المزارعين أعمالهم أو دخلوا الأديرة والمعارض فرارا من الضرائب والخدمة العسكرية، وكانوا وقودا حقيرا في حروب طاحنة مدمرة قامت في فترات من التاريخ دامت سنين طوالا بين الفرس والروم، لا مصلحة للشعوب فيها إلا تنفيذ نزوات ورغبات الملوك. وأما الهند فقد اتفقت كلمة المؤرخين على أن أحط أدوارها ديانة وخلقا واجتماعا وسياسة كان ذلك العهد الذي يبتدئ من مستهل القرن السادس الميلادي، فانتشرت الخلاعة حتى في المعابد لأن الدين أعطاها لونا من التقديس والتعبد، وكانت المرأة لا قيمة لها ولا عصمة، وانتشرت عادة إحراق المرأة المتوفى زوجها. وامتازت الهند عن أقطار العالم بالتفاوت الفاحش بين طبقات الشعب، وكان ذلك تابعا لقانون مدني سياسي ديني وضعه المشرعون الهنديون الذين كانت لهم صفة دينية، وأصبح هو القانون العام في المجتمع ودستور حياتهم. وكانت الهند في حالة فوضى وتمزق، انتشرت فيها الإمارات التي اندلعت بينها الحروب الطاحنات، وكانت بعيدة عن أحداث عالمها في عزلة واضحة يسيطر عليها التزمت والتطرف في العادات والتقاليد والتفاوت الطبقي والتعصب الدموي والسلالي. وقد تحدث مؤرخ هندوكي وكان أستاذا للتاريخ في إحدى جامعات الهند عن عصر سابق لدخول الإسلام في الهند، فقال: كان أهل الهند منقطعين عن الدنيا، منطوين على أنفسهم، لا خبرة عندهم بالأوضاع العالمية، وهذا الجهل أضعف موقفهم، فنشأ فيهم الجمود وعمت فيهم أمارات الانحطاط والتدهور. كان الأدب في هذه الفترة بلا روح، وهكذا كان الشأن في الفن المعماري وغيره. كان المجتمع الهندي راكدا جامدا، كان هناك تفاوت عظيم بين الطبقات وتمييز معيب بين أسرة وأسرة، وكانوا لا يسمحون بزواج الأيامى ويشددون على أنفسهم في أمور الطعام والشراب. أما المنبوذون فكانوا يعيشون مضطرين خارج بلدهم ومدينتهم. كان تقسيم سكان الهند على 4 طبقات: طبقة الكهنة ورجال الدين وهم البراهمة، ورجال الحرب والجندية وهم شترا، ورجال الفلاحة والتجارة وهم ويش، ورجال الخدمة وهم شودا، وهم أحط الطبقات، فقد خلقهم خالق الكون في زعمهم الجاهلي من أرجله، وليس لهم سوى خدمة هذه الطبقات الثلاث وإراحتها. وقد منح هذا القانون البراهمة مركزا ومكانا لا يشاركهم فيها أحد. والبرهمي رجل مغفور له، ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه وأعماله، ولا يجوز فرض جباية عليه، ولا يعاقب بالقتل في حال من الأحوال. أما شودر فليس لهم أن يقتنوا مالا أو يدخروا كنزا أو يجالسوا برهميا أو يمسوه بأيديهم أو يتعلموا الكتب المقدسة. لقد كانت الإنسانية قبل بزوغ فجر الإسلام العظيم تعيش مرحلة من أحط مراحل التاريخ البشري في شؤونها الدينية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتعاني من فوضى عامة في جميع شؤون حياتها. وضاع تأثير الديانات السماوية على الحياة أوكاد بسبب ما أصابها من التبديل والتحريف والتغيير الذي دعا لها تفقد أهميتها باعتبارها رسالة الله إلى خلقه. وانشغل أهلها بصراعات العقدية النظرية التي كان سببها دخول الأفكار البشرية والتصورات الفاسدة على هذه الأديان، حتى أدى إلى الحروب الطاحنة بينهم. ومن بقي منهم لم يحرف ولم يبدل قليل نادر، وآثر الابتعاد عن دنيا الناس ودخل في حياة الخلوة والعزلة طمعا في النجاة بنفسه يائسا من الإصلاح. ووصل الفساد إلى جميع الأصناف والأجناس البشرية ودخل في جميع المجالات بلا استثناء. ففي الجانب الديني تجد الناس إما أن ارتدوا عن الدين أو خرجوا منه أو لم يدخلوا فيه أصلا أو وقعوا في تحريف الديانات السماوية وتبديلها. أما في الجانب التشريعي فإن الناس نبذوا شريعة الله، جعلوها وراءهم ظهريا، واخترعوا من عند أنفسهم قوانين وشرائع لم يأذن الله بها، تصطدم مع العقل وتختلف مع الفطرة. وتزعم هذا الفساد زعماء الشعوب والأمم من القادة والرهبان والقساوسة والدهاقين والملوك، وأصبح العالم في ظلام دامس وليل بهيم وانحراف عظيم عن منهج الله جل وعلا. فاليهودية أصبحت مجموعة من الطقوس والتقاليد لا روح فيها ولا حياة، وتأثرت بعقائد الأمم التي جاورتها واحتكت بها والتي وقعت تحت سيطرتها، فأخذت كثيرا من عاداتها وتقاليدها الوثنية الجاهلية. وقد اعترف بذلك مؤرخ اليهود، وقد جاء في دائرة المعارف اليهودية إن سخط الأنبياء وغضبهم على عبادة الأوثان يدل على أن عبادة الأوثان والآلهة كانت قد تسربت إلى نفوس الإسرائيليين ولم تستأصل شأفتها إلى أيام رجوعهم من الجلاء والنفي في بابل، وقد اعتقدوا معتقدات خرافية وشركية. إن التلمود يشهد أيضا أن الوثنية كانت فيها جاذبية خاصة لليهود. إن المجتمع اليهودي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى الانحطاط العقلي وفساد الذوق الديني. فإذا طالعت تلمود بابل الذي يبالغ اليهود في تقديسه، والذي كان متداولا بين اليهود في القرن السادس النصراني إذا طالعته وجدت فيه نماذج غريبة من خفة العقل وسخف القول والاجتراء على الله والعبث بالحقائق والتلاعب بالدين والعقل. أما النصرانية فقد امتحنت بتحريف الغالين وتأويل الجاهلين، واختفى نور التوحيد وإخلاص العبادة لله وراء السحب الكثيفة، واندلعت الحروب بين النصارى في الشام والعراق وبين نصارى مصر حول حقيقة المسيح وطبيعته، وتحولت البيوت والمدارس والكنائس إلى معسكرات متنافسة، وظهرت الوثنية في المجتمع النصراني في مظاهر مختلفة وألوان شتى. أما المجوس فقد عرفوا من قديم الزمان بعبادة العناصر الطبيعية وأعظمها النار، وانتشرت بيوت النار في طول البلاد وعرضها، وعكفوا على عبادتها وبنوا لها معابد وهياكل، وكانت لها آداب وشرائع دقيقة داخل المعابد، أما خارجها فكان أتباعها أحرارا يسيرون على هواهم لا فرق بينهم وبين من لا دين له. ويصف المؤرخ الدنماركي طبقة رؤساء الدين ويصف وظائفهم عند المجوس في كتابه إيران في عهد الساسانيين، فيقول: كان واجبا على هؤلاء الموظفين أن يعبدوا الشمس 4 مرات في اليوم، ويضاف إلى ذلك عبادة القمر والنار والماء، وكانوا مكلفين بأدعية خاصة عند النوم والانتباه والاغتسال ولبس الزنار والأكل وحلق الشعر وتقليم الأظافر وقضاء الحاجة وإيقاد السرج، وكانوا مأمورين بألا يدعوا النار تنطفئ، وألا تمس النار والماء بعضها بعضا، وألا يدعوا المعدن يصدأ لأن المعادن عندهم مقدسة. كان أهل إيران يستقبلون في صلاتهم النار، وقد حلف يزدجرد آخر ملوك الساسانيين بالشمس مرة وقال: أحلف بالشمس التي هي الإله الأكبر. وقد دان المجوس بالثنوية في كل عصر، وأصبح ذلك شعارا لهم، فآمنوا بإلهين اثنين، أحدهما النور أو إله الخير، والثاني الظلام أو إله الشر. أما البوذية في الهند وآسيا الوسطى فقد تحولت وثنية تحمل معها الأصنام حيث سارت، وتبني الهياكل وتنصب تماثيل بوذا حيث حلت ونزلت. أما البرهمية دين الهند الأصلي فقد امتازت بكثرة المعبودات والآلهة، وقد بلغت أوجها في القرن 6 الميلادي، ولا شك أن الديانة الهندوكية والبوذية وثنيتان سواء بسواء، فقد كانت الدنيا المعمورة من البحر الأطلسي إلى المحيط الهادي غارقة في الوثنية، وكأنما كانت المسيحية واليهودية والبوذية والبرهمية تتسابق في تعظيم الأوثان وتقديسها، وكانت كخيل رهان تجري في حلبة واحدة. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عموم هذا الفساد لجميع الأجناس وجميع المجالات بلا استثناء، فقد قال صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت أشد البغض أشد الكراهية، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، رواه مسلم في صحيحه. ففي هذا الحديث الصحيح يشير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما عم العالم من الفساد في جميع الجوانب، وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وهؤلاء كانوا ينتظرون بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مجمل حال العالم عند بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يدلك على أنه كان منتظرا لقدوم هذا النبي المخلص من هذا الشرك إلى التوحيد، ومن هذا الظلام إلى النور، ومن هذا الضلال إلى الهدى والهداية بفضل الله العلي الغفور. وأما حالة العرب قبل البعثة فلها جوانب متعددة. فأما الحالة الدينية للعرب قبل البعثة فقد انتشر في جزيرة العرب قبل الإسلام عدد من الديانات، من أهمها الوثنية. ظل معظم العرب يدين بعد إسماعيل عليه السلام بدين إبراهيم الحنفية، ولكن مع مرور القرون انحرف العرب عنها، وبلغ الانحراف ذروته خلال زعامة خزاعة على مكة، حيث استفحلت الوثنية ولم يبق من معالم الحنفية إلا بعض الشعائر المتصلة بالحج إلى البيت العتيق، وحتى هذه الشعائر لم تسلم من التحريف. جاءت خزاعة بعد الجراهمة، بعد قبيلة جرهم، وكانت تلي البيت وتقوم على شأنه، فنحتها عن ذلك قبيلة خزاعة، ودخل الشرك على العرب، ودخلت عبادة الأوثان. كان عمرو بن لحي الخزاعي أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب، قدم بها من الشام ونشرها مستغلا مكانته في الحجاز، فاتخذت كل قبيلة صنما لها تعظمه وتفخر به، وأقاموا عليها المعابد وقدموا لها القرابين. وقد ورد في الحديث بعض ما ناله عمرو بن لحي جزاء نشره عبادة الأصنام وحرفه الناس عن دين إبراهيم عليه السلام. فورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه في النار يجر قصبه، أي أمعاءه. كان العرب في وثنياتهم يؤمنون بوجود الإله، ويقرون بأنه خالق الكون ومدبره، كما قال الله تعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولكنهم في وثنياتهم جحدوا توحيد الله بالعبادة، فأشركوا معه الأصنام في العبادة، وزعموا أنها تقربهم إلى الله، وأنها شفعاء لهم عند الله. من انحرافات الوثنيين إنكارهم للبعث بعد الموت والجزاء بعد الحساب، كما ذكر الله تعالى عنهم: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ومن مظاهر الانحراف عند الوثنيين التحاكم إلى الكهنة والعرافين، والتطير والاستقسام بالأزلام إلى غير ذلك. ومهما يكن من شيء فقد انتشرت عبادة الأصنام في بلاد العرب، وكان من أعظم أصنامهم هبل الذي كان بجوف الكعبة، وكان هذا الصنم من العقيق على صورة إنسان، وكان مكسور الذراع، فأبدله القرشيون ذراعا من ذهب. ومن أشهر أصنامهم ود، وكان لقبيلة كلب بدومة الجندل، أما اللات فكانت بالطائف لثقيف، وكانت اللات صخرة كبيرة تعظمها ثقيف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمها بعد خضوعهم ودخولهم في الإسلام. وأما العزة فكانت بوادي نخلة، وقد قطعها خالد بن الوليد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما منات فكانت بالمشلل من قديد على ساحل البحر الأحمر، وكانت الأنصار وغسان يعظمونها قبل الإسلام، وكانوا يحجون إليها، وكان من أهل لها لم يطف بين الصفا والمروة، ويتحرج من ذلك، فلما أسلموا بقوا على تحرجهم، فأنزل الله تعالى قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فجاءت الآية لنفي هذا الحرج الذي كان في نفوسهم، فلذلك لم يكن في نفي الجناح وهو الحرج ما ينفي وجوب السعي أو فرضيته. وكان الواحد منهم يصنع لنفسه الصنم من العجوة أو الحلوى، فإذا جاع أكله ووجد أحدهم يوما صنما له وقد بال عليه الثعلب، فرمى به وقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد دل من بالت عليه الثعالب. لم يكن العرب يعتقدون أن تلك الأصنام تخلق أو تدبر الكون أو ترزق، وإنما كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله. قال عز شأنه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. أي كيف يصرفون عن عبادة الله الحق إلى عبادة الأصنام؟ وقال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. ولكنهم كانوا يزعمون ما ذكره الله جل وعلا عنهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا صدق عليهم قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. من هذه الآيات يتبين لنا أن الله جل وعلا نفى الوسائط بينه وبين خلقه في عبادته، وجعل طريق الوصول إليه مفتوحا لمن يريد، وأن المشركين ناقضوا أنفسهم حينما أقروا بربوبية الله وأشركوا معه غيره في العبادة. لقد عبدوا الأصنام، فكان لكل قبيلة صنم، فكان لهذيل بن مدركة سواع، ولكلب ود، ولمدحد يغوث، ولخيوان يعوق، ولحمير نسر، وكانت خزاعة وقريش تعبد إسافا ونائلة، وكانت مناة على ساحل البحر تعظمها العرب كافة، والأوس والخزرج خاصة، وكانت اللات في ثقيف، وكانت العزى فوق ذي عرق، وكانت أعظم الأصنام عند قريش. وإلى جانب هذه الأصنام الرئيسة يوجد عدد لا يحصى من الأصنام الصغيرة التي يسهل نقلها في أسفارهم ووضعها في بيوتهم. روى البخاري في صحيحه عن أبي رجاء العطاردي قال: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليها ثم طفنا به. فهذا لون من ألوان شركهم، وهو كما ترى يصادم أدنى مسكة من عقل عند من عنده ذرو من عقل. يقول: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر. وهذا الملقى كان إلها يعبد، والآن يلقى ويوطأ بالنعال وتبول عليه الثعالب وتطأه الكلاب. يقول: فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرا جمعنا جثوة من تراب ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به. أما البقية الباقية من دين إبراهيم عليه السلام فقد أصابها التحريف والتغيير والتبديل، فصار الحج موسما للمفاخرة والمنافرة والمباهاة، وانحرفت بقايا المعتقدات الحنيفية عن حقيقتها، وألصق بها من الخرافات والأساطير الشيء الكثير. وكان يوجد بعض الأفراد من الحنفاء الذين يرفضون عبادة الأصنام وما يتعلق بها من الأحكام والنحائر وغيرها. ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن نفيل، كان لا يذبح للأنصاب ولا يأكل الميتة والدم، وكان يقول: أربا واحدا أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور؟ عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور. فلا عزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا غنما أدين، وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير. إلى أن قال: ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. وممن كان يدين بشريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام قس بن ساعدة الإيادي، فقد كان خطيبا حكيما عاقلا له نباهة وفضل، وكان يدعو إلى توحيد الله وعبادته وترك عبادة الأوثان، كما كان يؤمن بالبعث بعد الموت. ومن الحنفاء ورقة بن نوفل، روي أنه خرج مع زيد بن نفيل يبحثان عن دين صحيح يتبعانه، وبعد البحث تنصر ورقة ولم يرتض زيد سوى دين إبراهيم عليه السلام. وخبر ورقة والآثار الواردة في إسلامه عند بداية نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الأوائل، كل ذلك في الصحيح، وله أبيات شعرية رائعة في التوحيد والبعث. ومن الحنفاء أمية بن أبي الصلت، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: فلقد كاد أن يسلم في شعره، كما عند مسلم في الصحيح. ويقال إنه ممن دخل في النصرانية وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة، فقد كان من فحول الشعراء، عاش إلى زمان البعثة ولم يؤمن تكبرا عن أن يكون تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم. قيل إنه مات سنة 9، وقيل سنة 2، وله شعر في بثاء قتلى قريش يوم بدر الكبرى. ومنهم لبيد بن ربيعة العامري، ثم الكلابي، ثم الجعفري، كان من فحول شعراء الجاهلية ومن شعراء المعلقات، ومعلقة لبيد معروفة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقد أسلم لبيد ومات في خلافة عثمان بعد أن عاش 150 عاما وقيل أكثر. وممن ذكر من الحنفاء سوى هؤلاء: أرباب بن رئاب، وسويد بن عامر المصطلقي، وأسعد أبو كرب الحميري، ووكيع بن سلمة بن زهير الإيادي، وعمير بن حيذب الجهني، وعدي بن زيد العبادي، وقد تنصر وغيرهم. ذكرهم ابن قتيبة في المعارف، والآلوسي في بلوغ الأرب. فهؤلاء مع إطلاق هذا الظلام على عقول ونفوس وقلوب أولئك المشركين، كان النور ينفذ إلى قلوبهم. هؤلاء الحنفاء كانوا يريدون أن يعبدوا رب الأرض والسماء، وتنصلوا وتنزهوا عن عبادة الأوثان وعن الذبح للأصنام والأنصاب، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبدا الطريق واضحا والنهج لاحبا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. مما كان شائعا بين العرب عبادة الملائكة والجن، فمن العرب من كان يعبد الملائكة ويسميها بنات الله، ومنهم من كان يعبد الجن زاعما أن بينها وبين الله نسبا وصهرا، فقال تعالى موبخا لهم ومنكرا عليهم ومسفها لآرائهم: أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. الجنة أي الجن، فكانوا يعبدون الجن ويزعمون أن بينها وبين الله نسبا وصهرا. والجنة المراد بها في الآية الجن كما هو ظاهر، وقيل المراد بها الملائكة، ومنهم من زعم أن الله اتخذ ولدا من الملائكة، فقال تعالى في الرد عليهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ومن عقائدهم الباطلة إنكار البعث، وقد قرر القرآن الإنكار في آيات عديدة، فقال تعالى ذاكرا لمقالتهم: هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وقال تعالى قاف: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكان بعضهم دهريين يقولون كما ذكر الله عنهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وكانوا ينكرون رسالة الرسل وأن يرسل الله تعالى رسولا من البشر. قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وقال إنكارا عليهم وبيان أن الله ما أرسل رسولا إلا من البشر، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وقال أيضا: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ومن عقائدهم الاستقسام بالأجلام، وكانت ثلاثة: مكتوب على أحدها أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث غفل ليس عليه شيء. فكان أحدهم إذا أراد سفرا أو غزوا أو تجارة أو نكاحا أو أمرا من الأمور ضرب القداح، وكانت عند سادن أي خادم للصنم الأكبر هبل، وكانت توضع في خريطة أي في كيس من جلد ثم يجلجلها، ثم يضع السادن يده، فإذا خرج الآمر أمرني ربي مضى لشأنه، وإذا خرج الناهي نهاني ربي أمسك، وإذا خرج الغفل أجالها مرة أخرى. وقد حرم الإسلام هذا، فقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى قوله: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كانوا يحللون ويحرمون ما لم يأذن به الله رب العالمين، ومن ذلك تحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وكان أول من سيب السوائب عمرو بن لحي الخزاعي. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه أي أمعاءه في النار، وكان أول من سيب السوائب. أما البحيرة فهي التي بحرت أذنها أي شقت. كانت الناقة أو الشاة إذا ولدت 5 أبطن شقوا أذنها وتركوها للطواغيث أي للأصنام، فلا يركبها أحد ولا ينتفع بلحمها ولا وبرها ولا لبنها. وأما السائبة فكان الواحد منهم ينذر إن برأ من مرضه أو قدم من سفره ليسيبن بعيرا، فكانوا يتركونه لآلهتهم بزعمهم فلا يحمل عليه شيء. وأما الوصيلة فهي الناقة البكر، تبكر في أول نتاجها بأنثى ثم تثني بأنثى، فكانوا يسيبونها لآلهتهم ويقولون: وصلت إحدى الأنثيين للأخرى ليس بينهما ذكر. وأما الحام فهو فحل الإبل، إذا نتج عنه 10 أبطن قالوا حما ظهره، ويتركونه لأصنامهم ولا ينتفعون منه بشيء. وهذا لا شك تشريع بما لم يأذن به الله، وفيه إضاعة للمال بغير داع، فلذلك أنكر الله تعالى عليهم ذلك، فقال جل شأنه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. كما بين لهم أن التحليل والتحريم من الله وحده، وأن صنيعهم هذا كذب وافتراء على الله، فقال جل شأنه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وكذلك جعلوا للأصنام نصيبا في الأنعام والزروع، وجعلوا لله نصيبا وآثروا جانب الأصنام على جانب الله جل وعلا. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. كانوا يحرمون ذكور الأنعام حينا، ويحرمون إناثها حينا آخر، وتارة ثالثة كانوا يحرمون الذكور والإناث، لا يستقرون على حال ولا يستندون إلى حجة، فجادلهم الله بالحكمة والمنطق القويم، فقال جل وعلا: 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى غير ذلك من ابتداعاتهم وافتراءاتهم. فهذه صورة مجملة لما كان عليه الوثنيون في معتقداتهم ودياناتهم الوثنية التي اتخذوها من دون الحنيفية السمحة التي هي دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. ومن هذا تعلم مدى الانحراف الذي وقع عن الفطرة السوية، ومدى البعد عما كان عليه إبراهيم وإسماعيل وما عليه الدين الحق، فترى بعد الشقة بين الهدى والضلال، بين الخير والشر، بين النور والظلام، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم ويهديهم إلى طريق القويم، فعاندوه وحاربوه حتى هموا باغتياله، فأذن الله تعالى له بالهجرة من مكة إلى المدينة صلى الله وسلم وبارك عليه. فمن ديانات هؤلاء عند بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوثنية، وكانت اليهودية قد ظهرت في جزيرة العرب على إثر هجرة اليهود من الشام في المرة الأولى فرارا من غزو بختنصر البابلي وتخريبه لبيت المقدس سنة 87 و500 قبل الميلاد، وفي المرة الثانية بسبب الغزو الروماني لفلسطين سنة 70 من الميلاد. وعلى إثر تلكما الهجرتين استقر عدد من طوائف اليهود في شمال جزيرة العرب والحجاز في يثرب وتيماء وخيبر وغيرها، فأنشأوا القرى وأقاموا الحصون والقلاع. وكان لليهودية ظهور في جنوب جزيرة العرب على يد تبان أسعد أبي كرب ملك اليمن الذي مر بالحجاز خلال بعض حروبه واتصل باليهود في يثرب واعتنق اليهودية، وقدم معه بحبرين من أحبار اليهود من بني قريظة إلى اليمن، وكان لهما أثر في نشر اليهودية في اليمن. وأما النصرانية فكان وجودها في جنوب جزيرة العرب في نجران على يد فيميون وهو أحد عباد النصارى في الشام، وكان زاهدا مجاب الدعوة، وكان يتنقل بين القرى يخفي عبادته، كلما ظهر أمره في قرية خرج منها إلى غيرها. أسره رجال بعض القوافل التجارية وباعوه في نجران، وقد لفت بعبادته وزهده نظر من اشتراه فدخل في دينه. وفي ميون هذا هو الذي هدى الله على يديه الغلام المؤمن عبد الله ابن الثامر الذي دعا أهالي نجران إلى الإيمان بالله وتوحيده، فآمنوا على يديه بالله ودخلوا النصرانية على ما جاء به عيسى عليه السلام من الإنجيل. ولكن حاكم حمير ابن تبان أسعد ذا نواس كان متعصبا لليهودية، فسعى لإجبار أهل نجران على اعتناق اليهودية بالقوة، فلما لم يستجيبوا له خد الأخدود وأحرقهم فيه بالنار. وهم ممن نزل فيهم قوله تعالى في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. وتمكن بعض من نجا من القتل من الفرار إلى بلاد الروم واستنجد بقيصر الروم، فبعث معه رسالة إلى ملك الحبشة النصراني النجاشي يأمره بأخذ التأد لنصارى نجران. فبعث ملك الحبشة جيشا إلى اليمن فساروا إلى دينواس وهزموه، وأصبحت اليمن تحت قبضة الأحباش النصارى، فعملوا على نشر النصرانية خاصة بعد تولي أبرهة الحبشي الذي بنى في صنعاء كنيسة كبيرة وسعى لصرف الناس إلى الحج إليها، وتوجه بجيشه لهدم الكعبة، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، كما جاء ذكره في القرآن المجيد في سورة الفيل. وفي الأطراف الشمالية للجزيرة العربية كان للنصرانية وجود، حيث اعتنقتها بعض القبائل نتيجة احتكاكها بالنصارى في شمال الجزيرة التي تخضع لنفوذ دولة الروم النصرانية. وقد شارك أعداد كبيرة من هذه القبائل المتنصرة شاركوا مع الروم في حروبهم ضد المسلمين كقبائل لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي والغساسنة وغيرهم. بجانب تلك الديانات كانت توجد في الجزيرة العربية بوجود ضئيل بعض الديانات كالصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب مثل عبادة ملكة سبأ وقومها للشمس، وهناك المجوسية في المناطق القريبة من الفرس كما يوجد أفراد قليلون من الذين أدركوا فساد ما عليه العرب من الشرك فتعبدوا على بقايا دين إبراهيم عليه السلام، وهم الحنفاء الذين مر ذكرهم. كانت اليهودية بخيبر وما جاورها وبيثرب وفي بلاد اليمن، وفي الحق أن اليهودية لم تجد قبولا ولا انتشارا في بلاد العرب، لعل ذلك لأن اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختار، فلذلك لم يقبل العربي أن يدخل دينا يجعله في طبقة دنيا عن طبقة دعاة هذا الدين. وأيضا فقد كانوا لا يهمهم نشر دينهم بقدر ما يهمهم جمع الأموال، هذا إلى أن أخلاقهم التي كانوا يتصفون بها من اللؤم والغدر والخيانة والحرص والشره إلى المال، والتي تعتبر على الضد من أخلاق العرب، زهدت العرب في دينهم والانتظام في سلكهم والدخول في جماعتهم. أما النصرانية فكانت منتشرة بنجران في شمال اليمن، وطبيعي أنها جاءت من الحبشة وفي شمال الجزيرة في دولة الغساسنة، وقد كانت وثيقة الصلة بالروم، فمن ثم انتشرت فيها النصرانية أكثر من غيرها. وفي الحيرة فقد تنصر معظم الأسرة المالكة، وقد ذكر ياقوت في معجم البلدان أنه كان بالحيرة بيعة أي كنيسة، وأنها من أقدم الكنائس ببلاد العرب، وقد ذكر أنه كان على واجهتها كتابة نصها: بنت هذه الكنيسة هند أمة المسيح وأم عبده. وفي غير هذه الأقاليم لا تجد أثرا يذكر للنصراني، والسبب في عدم انتشارها في بلاد العرب التعقيدات التي فيها، لا سيما في باب الألوهية، فإنها لا يقبلها العقل العربي، والأمور التي يزعم القسس أنها من الأسرار، وطبيعة العربي تأبى ذلك أيضا. هذا مجمل ما يتعلق بالحالة الدينية لجزيرة العرب عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الحالة السياسية فيمكن تقسيم الحكم في الجزيرة العربية قبل الإسلام إلى شكلين من أشكال الحكم، هما الملك المتوج وسياسة القبيلة. فالملك المتوج يتمثل في قيام دويلات في عدد من أطراف الجزيرة العربية، كدولة المناذرة في الحيرة في طرف العراق، ودولة الغساسنة في بصرى في طرف الشام، ودول معين وسبأ وحمير في اليمن جنوب الجزيرة العربية، ودولة كندة في وسط الجزيرة العربية في نجد. إلا أن هذه الدول لم تكن على قدر كبير من الاستقلال، حيث وقعت تحت تأثير النفوذ الأجنبي المتمثل في نفوذ دولتي الروم والفرس اللتين تقاسمتا الزعامة على العالم آنذاك. وقد قبل الفرس منذ عهد أردشير العرب بحكم قبائل العرب للمناطق المتاخمة لبلاد العرب، يتمكنوا من الاستعانة بهم على صد الغارات العربية على بلاد الفرس، وليجعلوا منهم عائقا أمام أطماع ملوك الروم المنافسين لهم. وكان المناذرة آخر من تولى الحكم في الحيرة من العرب قبل الإسلام، كذلك الشأن في الشام. صنع الروم بعض القبائل العربية ليتمكنوا بهم من صد غارات العرب على حدود دولتهم، وليتخذوهم عدة ضد منافسيهم الفرس. وكان الغساسنة آخر من تولى الحكم في أطراف الشام قبل الإسلام، واتخذوا من بصرى قاعدة لهم. أما في جنوب الجزيرة فقد عرضت اليمن في أواخر حكم دولة حمير بسيطرة النفوذ الأجنبي، وقد تمكن الأحباش من السيطرة عليها حينما بعثوا جيوشهم لاحتلال اليمن ردا على ما فعله ذو نواس بنصارى نجران كما سبق ذكره. وظلت اليمن تحت الاحتلال الحبشي منذ سنة 25 و500 من الميلاد إلى سنة 75 و500 من الميلاد حينما ضعف أمر الأحباش بعد حادثة الفيل، فسنحت الفرصة للفرس بالتدخل عندما استنجد بهم بعض أهل اليمن، وانتهت سيطرة الفرس على اليمن بمجيء الإسلام حينما دخل آخر حكامهم باذان في دين الإسلام العظيم. فهذا هو القسم الأول من قسمي الحكم في الجزيرة العربية قبل الإسلام، الملك المتوج. وأما القسم الثاني فسيادة القبيلة. كانت معظم مناطق جزيرة العرب خاضعة للسيادة القبلية، حيث تعد القبيلة الوحدة السياسية التي ينتمي لها الفرد، فبأمرها يأتمر وتحكمه أعرافها، ومن أجلها يناضل وعن شرفها يدافع، كما أن القبيلة بأسرها مسؤولة عن الدفاع عن أفرادها والذود عن حقوقهم، وعلى كل فرد أن يقف مع أخيه من قبيلته ظالما كان أو مظلوما. حكام جزيرة العرب عند ظهور دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على قسمين، ملوك متوجون، إلا أنهم في الحقيقة كانوا غير مستقلين، ورؤساء القبائل والعشائر، وكان لهم من الحكم والامتياز ما كان للملوك المتوجين. ومعظم هؤلاء كانوا على تمام الاستقلال، وربما كانت لبعضهم تبعية لملك متوج. الملوك المتوجون ملوك اليمن وملوك مشارف الشام، وهم آل غسان وملوك الحيرة، وما عدا هؤلاء من حكام الجزيرة لم تكن لهم تيجان. وهذا موجز عن هؤلاء الملوك والرؤساء. الملك باليمن من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن من العرب العاربة قوم سبأ، وقد عثر على ذكرهم في حفريات أور ب25 قرنا قبل الميلاد، ويبدأ ازدهار حضارتهم ونفوذ سلطانهم وبسط سيطرتهم ب11 قرنا قبل الميلاد. ويمكن تقسيم أدوارهم حسب التقدير الآتي: ما بين 300,000 إلى 2600 قبل الميلاد عرفت دولتهم في تلك الفترة بالدولة المعينية، ظهرت في الجوف أي السهل الواقع بين نجران وحضرموت، ثم أخذت تنمو وتتسع وتسيطر وتزدهر حتى بلغ نفوذها السياسي إلى العلا ومعان من شمالي الحجاز، ويقال إن مستعمراتها وصلت إلى خارج بلاد العرب، وكانت التجارة صلب معيشتهم. ثم إنهم بنوا سد مأرب الذي له شأن كبير في تاريخ اليمن، والذي وفر لهم معظم خيرات الأرض حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. كان ملوكهم في تلك الفترة يلقبون بمكرب سبأ، وكانت عاصمتهم مدينة صرواح التي توجد أنقاضها على بعد 50 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة مأرب، وعلى بعد 42.1 من الكيلومترات شرقية صنعاء، وتعرف باسم خريبة. ويقدر عدد هؤلاء الملوك ما بين 22 و26 ملكا. الفترة ما بين 2600 قبل الميلاد إلى 15 و100 قبل الميلاد عرفت دولتهم في هذه الفترة بدولة سبأ، تركوا لقب مكرب وعرفوا بملوك سبأ، واتخذوا مأربة عاصمة لهم بدل صرواح. وتوجد أنقاض مأرب على بعد 92 من الكيلومترات شرقية صنعاء. منذ سنة 1500 قبل الميلاد إلى سنة 300 من الميلاد عرفت الدولة في تلك الفترة بالدولة الحميرية الأولى، لأن قبيلة حمير غلبت واستقلت بمملكة سبأ، وقد عرف ملوكها بملوك سبأ وذي ريدان. وهؤلاء الملوك اتخذوا مدينة ريدان عاصمة لهم بدل مدينة مأرب، وتعرف باسم ظفار. وتوجد أنقاضها على جبل مدور بالقرب من يريم. وفي ذلك العهد بدأ فيهم السقوط والانحطاط، فقد فشلت تجارتهم إلى حد كبير لبسط الأنباط سيطرتهم على شمال الحجاز أولا، ثم لغلبة الرومان على طريق التجارة البحرية بعد نفوذ سلطانهم على مصر وسوريا وشمالي الحجاز ثانيا، ولتنافس القبائل فيما بينها ثالثا. هذه العناصر التي سببت تفرق آل قحطان وتسببت في هجرتهم إلى البلاد الشاسعة. منذ سنة 300 من الميلاد إلى أن دخل الإسلام اليمن عرفت الدولة في ذلك الوقت بالدولة الحميرية الثانية، وعرف ملوكها بملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت. وقد توالت على هذه الدولة الاضطرابات والحوادث، وتتابعت الانقلابات والحروب الأهلية التي جعلتها عرضة للأجانب حتى قضي على استقلالها. ففي ذلك العهد دخل الرومان عدن، وبمعونتهم احتلت الأحباش اليمن لأول مرة سنة 400 من الميلاد، مستغلين التنافس بين قبيلتي همدان وحمير، واستمر احتلالهم إلى سنة 78 من الميلاد. ثم نالت اليمن استقلالها، ولكن بدأت تقع الثلمات في سد مأرب حتى وقع السيل العظيم الذي ذكره القرآن بسيل العرم في سنة 51 للميلاد، وكانت حادثة كبرى أدت إلى خراب العمران وتشتت الشعوب. في سنة 23 من الميلاد قاد ذو نواس اليهودي حملة منكرة على النصارى من أهل نجران، وحاول صرفهم عن النصرانية قسرا، ولما أبوا خدنهم الأخدود وألقاهم في النيران. وهذا ما أشار إليه القرآن في سورة البروج بقوله قتل أصحاب الأخدود. كان هذا الحادث السبب في نقمة النصرانية الناشطة إلى الفتح والتوسع تحت قيادة أباطرة الرومان من بلاد العرب، فقد حرضوا الأحباش وهيئوا لهم الأسطول البحري، فنزل 70,000 جندي من الحبشة واحتلوا اليمن مرة ثانية بقيادة أرياط سنة 25 500. وظل أرياط حاكما من قبل ملك الحبشة حتى اغتاله أبرهة ابن الصباح الأشرم أحد قواد الحبشة وقواد أرياط سنة 49 500. ونصب نفسه حاكما على اليمن بعد أن استرضى ملك الحبشة وأرضاه وأبرهة هذا، والذي جند الجنود لهدم الكعبة، وعرف هو وجنوده بأصحاب الفيل، وقد أهلكه الله بعد عودته إلى صنعاء عقب وقعة الفيل. فخلفه على اليمن ابنه يكتوم، ثم الابن الثاني مسروق، وكان فيما يقال شرا من أبيهما وأخبث سيرة منه في اضطهاد أهل اليمن وقهرهم وإذلالهم. أما أهل اليمن فإنهم بعد وقعة الفيل استنجدوا بالفرس وقاموا بمقاومة الحبشة حتى أجلوهم عن البلاد، ونالوا الاستقلال سنة 75 و500 بقيادة معدي كرب سيف بن ذي يزن الحميري، واتخذوه ملكا لهم. وكان معدي كرب أبقى معه جمعا من الحبشة يخدمونه ويمشون في ركابه، فاغتالوه ذات يوم، وبموته انقطع الملك عن بيت ذي يزن، وصارت اليمن مستعمرة فارسية تتعاقب عليها ولاة من الفرس، كان أولهم وهرز، ثم المرزبان بن وهرز، ثم ابنه التينجان، ثم خسر ولده، ثم باذان، وكان آخر ولاة الفرس، فإنه اعتنق الإسلام سنة 28 و600، وبإسلامه انتهى نفوذ فارس على بلاد اليمن. في تاريخ تعيين السنين وتفصيل الحوادث اختلاف كبير بين المصادر التاريخية، حتى قال بعض الكتاب عن هذه التفاصيل إن هذا إلا أساطير الأولين. أما الملك بالحيرة فقد كانت الفرس تحكم بلاد العراق وما جاورها منذ أن جمع شملهم قورش الكبير، ولم يكن أحد يناوئهم حتى قام الإسكندر المقدوني سنة 26 و300 قبل الميلاد، فهزم ملكهم دارا وبددهم وخضب شوكتهم حتى تجزأت بلادهم، وتولاها ملوك عرفوا بملوك الطوائف. وقد ظل هؤلاء الملوك يحكمون البلاد مجزأة إلى سنة 30 و200 من الميلاد. وفي عهد هؤلاء الملوك هاجر القحطانيون واحتلوا جزءا من ريف العراق، ثم لحقهم من هاجر من العدنانيين فزاحموهم حتى سكنوا جزءا من الجزيرة الفراتية. وأول من ملك من هؤلاء المهاجرين هو مالك بن فهم التنوخي من آل قحطان، وكان منزله الأنبار أو مما يلي الأنبار، وخلفه أخوه عمرو بن فهم في رواية، وجذيمة بن مالك بن فهم وهو الملقب بالأبرش والوضاح في رواية أخرى. عادت القوة مرة ثانية إلى الفرس في عهد أردشيرة ابن بابك مؤسس الدولة الساسانية سنة 26 و200 من الميلاد. جمع شمل الفرس واستولى على العرب المقيمين على تقوم ملكه، وكان هذا سببا في رحيل قضاعة إلى الشام، ولكن دان له أهل الحئرة والأنبار. في عهد أردشير كانت ولاية جذيمة الوضاح على الحيرة وسائر من ببادية العراق والجزيرة من ربيعة ومضر، وكأن أردشير رأى أنه يستحيل عليه أن يحكم العرب مباشرة ويمنعهم من الإغارة على تقوم ملكه إلا أن يملك عليهم رجلا منهم له عصبية تؤيده وتمنعه، ومن جهة أخرى يمكنه الاستعانة بهم على ملوك الرومان الذين كان يتخوفهم، وليكون عرب العراق أمام عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك الرومان. فالأمر قديم، قديم جدا، بتعلي هؤلاء ضد هؤلاء واستعمال هؤلاء لمحاربة هؤلاء وتفريقهم والوقيعة بينهم وتقريب هؤلاء وتبعيد هؤلاء، هذا أمر قديم. ولكن من يتعلمه؟ السعيد من اتعظ بغيره، ليكون عرب العراق أمام عرب الشام الذين اصطنعهم ملوك الرومان. وكان يبقى عند ملك الحيرة كتيبة من جنود الفرس يستعين بها على الخارجين على سلطانه من عرب البادية، وكان موت جذيمة حوالي سنة 68 و200. بعد موت جذيمة ولي الحيرة والأنبار عمرو بن عدي بن نصر اللخمي، وهو أول ملوك اللخميين وأول من اتخذ الحيرة مقرا له، وكان في عهد كسرى سابور ابن أردشير. ثم لم يزل الملوك من اللخميين من بعده يتولون الحيارة حتى ولي الفرس قباب بن فيروز، وفي عهده ظهر مزدك وقام بالدعوة إلى الإباحية، فتبعه قباد كما تبعه كثير من رعيته. ثم أرسل قباد إلى ملك الحيرة وهو المنذر بن ماء السماء يدعوه إلى اختيار هذا المذهب الخبيث، فأبى عليه حمية وأنفة، فعزله قباد وولى بدله الحارث بن عمرو ابن حجر الكندية بعد أن أجاب دعوته إلى المذهب المزدكي. المذهب المزدكي مبني على الإباحية المطلقة في النساء وفي غير ذلك، فليس هناك محرمات بإطلاق، وإنما هي الإباحية بإطلاق. فحتى العرب منهم في الجاهلية من أنف أن يتبع هذا المذهب ورده حمية حتى ولو عزل عن ملكه. خلف قبادة كسرى أنوشروان، وكان يكره المزدكية جدا، فقتل المزدك وكثيرا ممن دان بمذهبه، وعاد المنذر إلى ولاية الحيرة وطلب الحارث بن عمرو، لكنه أفلت إلى دار كلب فلم يزل فيهم حتى مات. استمر الملك بعد المنذر بن ماء السماء في عقبه حتى كان النعمان بن المنذر، فإنه غضب عليه كسرى بسبب وشاية دبرها زيد بن عدي العبادي، فأرسل كسرى إلى النعمان يطلبه، فخرج النعمان حتى نزل سرا على هاني ابن مسعود سيد آل شيبان وأودعه أهله وماله، ثم توجه إلى كسرى فحبسه كسرى حتى مات، وولى على الحيرة بدله إياس بن قبيصة الطائي، وأمره أن يرسل إلى هاني ابن مسعود يطلب منه تسليم ما عنده، فأبى ذلك هانئ حمية، وآذن الملك بالحرب. ولم يلبث أن جاءته مرازبة كسرى وكتائبه في موكب إياس، ودارت بين الفريقين معركة هائلة عند ذي قار، انتصر فيها بنو شيبان وانهزمت الفرس هزيمة نكراء، وهذا أول يوم انتصر فيه العرب على العجم، ويوم ذي قار، وهو بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف المؤرخون في تحديد زمن هذه المعركة، فقيل هو بعد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقليل، وأنه صلى الله عليه وسلم ولد لثمانية أشهر من ولاية إياس بن قبيصة على الحيرة، وقيل قبل النبوة بقليل وهو الأقرب، وقيل بعد النبوة بقليل، وقيل بعد الهجرة، وقيل بعد بدر، وقيل غير ذلك. وولى كسرى على الحيرة بعد إياس حاكما فارسيا، ظل يحكم 17 عاما، ثم عاد الملك إلى آل لخم سنة 32 و600، فتولى منهم المنذر بن النعمان الملقب بالمعرور، ولكن لم تزد ولايته على 8 أشهر حتى قدم عليه خالد بن الوليد بعساكر المسلمين. وأما الملك بالشام ففي العهد الذي مادت فيه العرب بهجرات القبائل، سارت بطون من قضاعة إلى مشارف الشام وسكنت بها، وكانوا من بني سليح بن حلوان الذين منهم الضغاعمة اصطنعهم الرومان ليمنعوا عرب البديات من العبث وليكونوا عدة ضد الفرس، وولوا منهم ملكا، ثم تعاقب الملك فيهم سنين، ومن أشهر ملوكهم زياد بن الهبولة، ويقدر زمنهم من أوائل القرن الثاني الميلادي إلى نهايته تقريبا. انتهت ولايتهم بعد قدوم آل غسان الذين غلبوا الضجاعمة على ما بيدهم وانتصروا عليهم، فولتهم الروم ملوكا على عرب الشام، وكانت قاعدتهم مدينة بصرى ولم تزل تتوالى الغساشنة على الشام بصفاتهم عمالا لملوك الروم حتى كانت وقعة اليرموك في السنة 13 من الهجرة. وانقاد للإسلام آخر ملوكهم جبلة بن الأيهم في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وأما الإمارة بالحجاز فقد ولي إسماعيل عليه السلام زعامة مكة وولاية البيت طول حياته، وتوفي وله 37 من السنين. ثم ولي واحد وقيل اثنان من أبنائه نابت ثم قيدار ويقال العشر. ثم ولي أمر مكة بعدهما جدهما مضاد بن عمرو الجرهمي، فانتقلت زعامة مكة إلى جرهم وظلت في أيديهم. وكان لأولاد إسماعيل مركز محترم لما لأبيهم من بناء البيت، ولم يكن لهم من الحكم شيء. مضت الدهور والأيام ولم يزل أمر أولاد إسماعيل عليه السلام ضئيلا لا يذكر، حتى ضعف أمر جرهم قبيل ظهور بخت نصر، وأخذ نجم عدنان السياسي يتألق في أفق سماء مكة منذ ذلك العصر، بدليل ما جاء بمناسبة غزو بخت نصر للعرب في ذات عرق، فإن قائد العرب في الموقعة لم يكن جرهميا بل كان عدنان نفسه. تفرقت بنو عدنان إلى اليمن عند غزوة بخت نصر الثانية، وذهب برخيا صاحب يرمياه النبي الإسرائيلي لمعد إلى حران من الشام، فلما انكشف ضغط بخت نصر رجع معد إلى مكة، فلم يجد من جرهم إلا جوهم ابن جلهمة، فتزوج بابنته معانة فولدت له نزارا، نزار ابن عدنان. سار أمراء جرهم بمكة بعد ذلك إلى حالة من السوء وضيق الحال، وظلموا الوافدين إليها واستحلوا مال الكعبة، وهو الأمر الذي كان يغيظ العدنانيين ويثير حفائظهم. ولما نزلت خزاعة بمر الظهران ورأت نفور العدنانيين من الجراهمة استغلت ذلك، فقامت بمعونة من بطون عدنان وهم بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة بمحاربة جرهم حتى أجلتهم عن مكة، واستولت خزاعة على حكمها في أواسط القرن الثاني للميلاد. لما لجأت جرهم إلى الجلاء شدوا بئر زمزم ودرسوا موضعها ودفنوا فيها عدة أشياء، لأنه قد يقول قائل إن عبد المطلب أعاد حفر زمزم، فما كان سبب ردمها وكيف غيب موضعها عليهم وهم الذين كانوا حولها وكانوا القائمين على شأنها؟ لما لجأت جرهم إلى الجلاء سدوا بئر زمزم ودرسوا موضعها ودفنوا فيها عدة أشياء. قال ابن إسحاق: فخرج عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي بغزالي الكعبة وبحجر الركن الأسود فدفنهما في بئر زمزم، وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن، فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديدا. وفي ذلك قال عمرو: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العوافر. ويقدر زمن إسماعيل عليه السلام 20 قبل الميلاد، فتكون إقامة جرهم في مكة 21 تقريبا، وحكمهم على مكة زهاء 20. استبدت خزاعة بأمر مكة دون بني بكر، إلا أنه كان إلى قبائل مضر 3: الأولى الدفع بالناس من عرفة إلى المزدلفة والإجازة بهم يوم النفر من منى، وكان يلي ذلك بنو الغوث بن مرة من بطون إلياس بن مضر، وكانوا يسمون صوفة. ومعنى هذه الإجازة أن الناس كانوا لا يرمون يوم النفر حتى يرمي رجل من صوفة، ثم إذا فرغ الناس من الرمي وأرادوا النفر من منى أخذت صوفة بجانبي العقبة، فلم يجز أحد حتى يمروا هم ثم يخلون سبيل الناس. فلما انقرضت صوفة ورثهم بنو سعد بن زيد مناة من تميم. الخصلة الثانية الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى، وكان ذلك في بني عدوان. وأما الثالثة فإنساء الأشهر الحرم، وكان ذلك إلى بني فقيم بن عدي من بني كنان. استمرت ولاية خزاعة على مكة 300 سنة، وفي وقت حكمهم انتشر العدنانيون في نجد وأطراف العراق والبحرين، وبقي بأطرق مكة بطون من قريش وهم حلول وصرم متقطعون وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة، وليس لهم من أمر مكة ولا البيت الحرام شيء حتى جاء قصي بن كلاب. يذكر من أمر قصي أن أباه مات وهو في حضن أمه، ونكح أمه رجل من بني عذرة هو ربيعة بن حرام، فاحتملها إلى بلاده بأطراف الشام. فلما شب قصي رجع إلى مكة، وكان واليها إذ ذاك حليل بن حبشية من خزاعة. فخطب قصي إلى حليل ابنته حبا، فرغب فيه حليل وزوجه إياه. لما مات حليل قامت حرب بين خزاعة وقريش، أدت أخيرا إلى تغلب قصي على أمر مكة والبيت. هناك 3 روايات في بيان سبب هذه الحرب. الأولى أن قصيا لما انتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه وهلك حليل، رأى أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني بكر، وأن قريشا هم رؤوس آل إسماعيل وصريحهم، فكلم رجالا من قريش وبني كنانة في إخراج خزاعة وبني بكر عن مكة فأجابوا. الثانية أن حليلا فيما تزعم خزاعة أوصى قصيا بالقيام على الكعبة وبأمر مكة، لكن أبت خزاعة أن تمضي ذلك لقصي فهاجت الحرب بينهما. الرواية الثالثة أن حليلا أعطى ابنته حبا ولاية البيت، واتخذ أبا غبشان الخزاعي وكيلا لها، فقام أبو غبشان بسدانة الكعبة نيابة عن حبا، وكان في عقله شيء. فلما مات حليل قدعه قصي واشترى منه ولاية البيت بأدواد من الإبل أو بزق من الخمر، ولم ترضى خزاعة بهذا البيع، وحاولوا منع قصي عن البيت. فجمع قصي رجالا من قريش وبني كنانة لإخراج خزاعة من مكة فأجابوه. وأيما كان، فلما مات حليل وفعلت صوفة ما كانت تفعله، أتاهم قصي بمن معه من قريش وكنانة عند العقبة، فقال نحن أولى بهذا منكم، فقاتلوه، فغلبهم قصي على ما كان بأيديهم، وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي، فبادأهم قصي وأجمع لحربهم، فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا حتى كثرت القتلى في الفريقين جميعا، ثم تداعوا إلى الصلح، فحكموا يعمر ابن عوف أحد بني بكر، فقضى بأن قصيا أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة، وأن كل دم أصابه قصي منهم فموضوع يشدخه تحت قدميه، وما أصابت خزاعة وبنو بكر ففيه الدية، وأن يخلى بين قصي وبين الكعبة. فسمي يعمر يومئذ بالشداخ. كانت فترة تولي خزاعة لأمر البيت 300 سنة، واستولى قصي على أمر مكة والبيت في أواسط القرن 5 للميلاد سنة 44. بذلك صارت لقصي ثم لقريش السيادة التامة والأمر النافذ في مكة، وصار قصي الرئيس الديني لهذا البيت الذي كان تفد إليه العرب من جميع أنحاء الجزيرة. ومما فعله قصي بمكة أنه جمع قومه من منازلهم إلى مكة وقطعها رباعا بين قومه، وأنزل كل قوم من قريش منازلهم التي أصبحوا عليها، وأقر الناس أتى وآل صفوان وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه من المناصب، لأنه كان يراه دينا في نفسه لا ينبغي تغييره. ومن مآثر قصي أنه أسس دار الندوة بالجانب الشرقي من مسجد الكعبة، وجعل بابها إلى المسجد، وكانت مجمع قريش، وفيها تفصل مهام أمورهم. ولهذه الدار فضل على قريش، لأنها ضمنت اجتماع الكلمة وفض المشاكل بالحسنى. وكان لقصي من مظاهر الرياسة والتشريف رياسة دار الندوة، ففيها كانوا يتشاورون فيما نزل بهم من جسام الأمور، وفيها كانوا يزوجون بناتهم. وكان له أيضا اللواء، فكانت لا تعقد راية ولا لواء لحرب من غيرهم إلا بيده أو بيد أحد أولاده، وفي هذه الدار أي في دار الندوة. وكان له القيادة وهي إمارة الركب، فكانت لا تخرج ركب لأهل مكة في تجارة أو غيرها إلا تحت إمارته أو إمارة أولاده. وكان له الحجابة وهي حجابة الكعبة، لا يفتح بابها إلا هو، وهو الذي يلي أمر خدمتها وسدانتها. وكان له أيضا سقاية الحاج، وهي أنهم كانوا يملؤون للحجاج حياضا من الماء يحلونها بشيء من التمر والزبيب، فيشرب الناس منها إذا وردوا مكة. وكان له أيضا رفادة الحاج، وهي طعام كان يصنع للحاج على طريقة الضيافة. وكان قصي فرض على قريش خرجا تخرجه في الموسم من أموالها إلى قصي، فيصنع به طعاما للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد. كان كل ذلك لقصي. وكان ابنه عبد مناف قد شرف وساد في حياته، وكان عبد الدار بكره، فقال له قصي فيما يقال: لألحقنك بالقوم وإن شرفوا عليه. فأوصى له بما كان يليه من مصالح قريش، فأعطاه دار الندوة واللواء والقيادة والحجابة والسقاية والرفادة. وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه، وكان أمره في حياته وبعد موته كالدين المتبع. فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم، ولكن لما هلك عبد مناف نافس أبناؤه بني عمهم عبد الدار في هذه المناصب، وافترقت قريش فرقتين وكاد يكون بينهم قتال، إلا أنهم تداعوا إلى الصلح واقتسموا هذه المناصب، فصارت السقاية والرفادة والقيادة إلى بني عبد مناف، وبقيت دار الندوة واللواء والحجابة بيد بني عبد الدار. وقيل كانت دار الندوة بالاشتراك بين الفريقين. ثم حكم بنو عبد مناف القرعة فيما أصابهم، فصارت السقاية والرفادة لهاشم، وصارت القيادة لعبد شمس، فكان هاشم بن عبد مناف هو الذي يلي السقاية والرفادة طول حياته. فلما مات خلفه أخوه المطلب بن عبد مناف، وولي بعده عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده أبناؤه حتى جاء الإسلام والولاية إلى العباس. ويقال إن قصيا هو الذي قسم المناصب على أولاده، ثم توارثها أبناؤهم على حسب التفصيل المذكور. كانت لقريش مناصب أخرى سوى ما ذكر، وزعوها فيما بينهم، وكونوا بها دويلة، أو بتعبير أصح شبه دويلة، كانت لهم من الدوائر والتشكيلات الحكومية ما يشبه في عصرنا هذا دوائر البرلمان ومجالسها. وهذه لوحة من تلك المناصب. الإيسار أي تولية قداح الأصنام للاستقسام، كان ذلك في بني جمح. تحجير الأموال أي تنظيم القربات والنذور التي كانت تهدى إلى الأصنام، وكذلك فصل الخصومات والمرافعات، كان ذلك في بني سهم. الشورى كانت في بني أسد. الأشناق أي تنظيم الديات والغرامات، كان ذلك في بني سيم. العقاب أي حمل اللواء القومي، كان ذلك في بني أمية. القبة أي تنظيم المعسكر، وكذلك قيادة الخيل، كان في بني مخزوم. السفارة كانت في بني عدي. أما الحكم في سائر العرب فقد تقدم ذكر هجرات القبائل القحطانية والعدنانية، وأنها اقتسمت البلاد العربية فيما بينها، فما كان من هذه القبائل بالقرب من الحيرة كانت تبعا لملك العرب بالحيرة، وما كان منها في بادية الشام كان تبعا للغساسنة، إلا أن هذه التبعية كانت اسمية لا فعلية. وأما ما كان منها في البوادي في داخل الجزيرة فكانت حرة مطلقة. والحقيقة أن هذه القبائل كانت تختار لأنفسها رؤساء يسودونها، وأن القبيلة كانت حكومة مصغرة. أساس كيانها السياسي الوحدة العصبية والمنافع المتبادلة في حماية الأرض ودفع العدوان عنه. وكانت درجة رؤساء القبائل في قومهم كدرجة الملوك، فكانت القبيلة تبعا لرأي سيدها في السلم والحرب لا تتأخر عنه بحال. وكان له من الحكم والاستبداد بالرأي ما يكون لدكتاتور قوي، حتى كان بعضهم إذا غضب غضب له ألوف من السيوف لا تسأله فيما غضب. إلا أن المنافسة في السيادة بين أبناء العم كانت تدعوهم إلى المصانعة بالناس من بذل الندى وإكرام الضيف والكرم والحلم وإظهار الشجاعة والدفاع عن الغيرة، حتى يكسبوا المحامد في أعين الناس، لا سيما الشعراء الذين كانوا لسان القبيلة في ذلك الزمان، وحتى تسمو درجتهم عن مستوى المنافسين. كان للسادة والرؤساء حقوق خاصة، فكانوا يأخذون من الغنيمة المرباعة والصفية والنشيطة والفضول. قال شاعرهم: لك المرباع فينا والصفايا، وحكمك والنشيطة والفضول. المرباع ربع الغنيمة، فكان لزعيم القبيلة وسيدها ربع الغنيمة. والصفي ما كان يصطفيه أي يختاره لنفسه قبل القسمة، والنشيطة ما أصابه في الطريق قبل أن يصل إلى بيضة القوم، والفضول ما فضل من القسمة مما لا تصح قسمته على عدد الغزاة كالبعير والفرس ونحوهما. لك المرباع فينا والصفايا، وحكمك والنشيطة والفضول. وأما الحالة السياسية فبعد ذكر ما كان من حكام العرب في ذلك الوقت يجمل أن تذكر جملة من أحوالهم السياسية حتى يتضح الوضع. فالأقطار الثلاثة التي كانت مجاورة للأجانب كانت حالتها السياسية في تضعضع وانحطاط لا مزيد عليه. كان الناس بين سادة وعبيد أو حكام ومحكومين، فالسادة ولا سيما الأجانب كان لهم كل الغنم والعبيد عليهم كل الغرم. وبعبارة أوضح، إن الرعايا كانت بمثابة مزرعة تورد المحصولات إلى الحكومات، والحكومات كانت تستخدمها في ملذاتها وشهواتها ورغائبها وجورها وعدوانها، أما الناس فكانوا في عمايتهم يتخبطون، والظلم ينحط عليهم من كل جانب، وما في استطاعتهم التدمر والشكوى، بل كانوا يسامون الخسف والجور والعذاب ألوانا ساكتين. فقد كان الحكم استبداديا والحقوق ضائعة مهدرة، وأما القبائل المجاورة لهذه الأقطار فكانوا مذبذبين، تتقالفهم الأهواء والأغراض، مرة يدخلون في أهل العراق ومرة يدخلون في أهل الشام، وكانت أحوال القبائل داخل الجزيرة مفككة الأوصال تغلب عليها المنازعات القبلية والاختلافات العنصرية والدينية، حتى قال ناطقهم: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. لم يكن لهم ملك يدعم استقلالهم أو مرجع يرجعون إليه ويعتمدون عليه في وقت الشدائد. أما حكومة الحجاز فقد كانت تنظر إليها العرب نظرة تقدير واحترام، ويرونها قادة وسدنة المركز الديني، وكانت تلك الحكومة في الحقيقة خليطا من الصدارة الدنيوية والحكومية والزعامة الدينية، حكمت بين العرب باسم الزعامة الدينية، وحكمت في الحرم وما والاه بصفتها حكومة تشرف على مصالح الوافدين إلى البيت، وتنفذ حكم الشريعة شريعة إبراهيم فيهم، وكانت لها من الدوائر والتشكيلات ما يشابه دوائر البرلمان في هذا العصر، ولكن هذه الحكومة كانت ضعيفة لا تقدر على حمل العبء، كما ظهر ذلك يوم غزو الأحباش. الحالة التي كان عليها الناس أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحال بعثته كانت على هذا النحو المذكور. الناس في عمايتهم يتخبطون، وفي ضلالهم يترددون، وعن الحق والهدى والصراط المستقيم هم ناكبون، يأكل القوي منهم الضعيف، وتسلط عليهم الظلمة من كل مكان، وهم مع ذلك في فساد ديني يعبدون فيه الأوثان ويقدسون الأصنام وينحرون لها من دون الله جل وعلا، إلى غير ذلك مما كان من الخرافات التي سيطرت على العقول بالأوهام وغزت الأحلام حتى صاروا في خفة الطيب. والحروب بينهم كانت على قدم وساق، ومن أشهر حروبهم حرب الفجار، وكان عدا هذه الحروب الكبرى تقع إغارات فردية بين القبائل تكون أسبابها شخصية أحيانا أو لطلب العيش أحيانا أخرى، إذ كان رزق بعض القبائل في كثير من الأحيان في حد سيوفها، لذلك ما كانت القبيلة تأمن أن تنقض عليها قبيلة أخرى في ساعة من ليل أو نهار لتسلب أنعامها ومؤنها وتدع ديارها خاوية بلاقع كأن لم تسكن يوما من الدهر. فبعض هذه الأمور المذكورة قطرة من بحر ما كان هنالك من الفساد الذي عم جميع جوانب الحياة. في حالتهم الدينية وفي حالتهم السياسية، وأما حالتهم الاقتصادية فإنه تغلب على الجزيرة العربية الصحارى الواسعة الممتدة، وهذا جعلها تخلو من الزراعة إلا في أطرافها خاصة في اليمن والشام وبعض الواحات المنتشرة في الجزيرة. كان يغلب على البادية رعي الإبل والغنم، وكانت تنتقل القبائل بحثا عن مواقع الكلأ، وكانوا لا يعرفون الاستقرار إلا في مضارب خيامهم. أما الصناعة فكانوا أبعد الأمم عنها، وكانوا يأنفون منها ويتركون العمل فيها للأعاجم والموالي. حتى عندما أرادوا بنيان الكعبة استعانوا برجل ندى من السفينة التي غرقت بجدة ثم أصبح مقيما في مكة. وإذا كانت الجزيرة العربية قد حرمت من نعمتي الزراعة والصناعة، فإن موقعها الاستراتيجي بين إفريقية وشرق آسيا جعلها مؤهلة لأن تحتل مركزا متقدما في التجارة الدولية آنذاك. كان الذين يمارسون التجارة من سكان الجزيرة العربية هم أهل المدن، لا سيما أهل مكة، كان لهم مركز ممتاز في التجارة، وكان لهم بحكم كونهم أهل الحرم منزلة في نفوس العرب، فلا يعرضون لهم ولا لتجارتهم بسوء. وقد امتن الله عليهم بذلك في القرآن المجيد: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. كان لقريش رحلتان عظيمتان شهيرتان، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، يذهبون فيها آمنين بينما الناس يتخطفون من حولهم، هذا عدا الرحلات الأخرى التي يقومون بها طوال العام. كانت القوافل تحمل الطيب والبخور والصمغ واللبان والتوابل والتمور والروائح العطرية والأخشاب الزكية والعاد والأبنوس والخرز والجلود والبرود اليمنية والأنسجة الحريرية والأسلحة وغيرها مما يوجد في شبه الجزيرة أو يكون مستوردا من خارجها، ثم تذهب به إلى الشام وغيرها، ثم تعود محملة بالقمح أو الحبوب وبالزبيب والزيتون والمنسوجات الشامية وغيرها. اشتهروا بالتجارة وكان نشاطهم في البر وفي البحار، وتعاملوا بالربا، وكان التعامل بالربا منتشرا في الجزيرة العربية، ولعله دب إليهم هذا الداء من اليهود. كان يتعامل به الأشراف وغيرهم، وكانت نسبة الربا في بعض الأحيان أكثر من 100%. وكان للعرب أسواق مشهورة: عقاب ومجنة وذو المجاد. ويذكر أن العرب كانوا يقيمون بعقاب هلال ذي القعدة، ثم يذهبون منه إلى مجنة بعد مضي 20 يوما من ذي القعدة، فإذا رأوا هلال ذي الحجة ذهبوا إلى ذي المجاد فلبثوا فيها 8 ليال، ثم يذهبون إلى عرفة. وكانوا لا يتبايعون في عرفة ولا أيام منها حتى جاء الإسلام فأباح لهم ذلك. استمرت هذه الأسواق في الإسلام إلى حين من الدهر ثم درست، ولم تكن هذه الأسواق للتجارة فحسب، بل كانت أسواقا للأدب والشعر والخطابة، يجتمع فيها فحول الشعراء ومصاقيع الخطباء، ويتبارون فيها في ذكر أنسابهم ومفاخرهم ومآثرهم. وبذلك كانت ثروة كبرى للغة والأدب إلى جانب كونها ثروة تجارية. فهذا بعض أطراف من حالتهم الاقتصادية، ومعرفة ذلك كله يمهد لمعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد بعث صلى الله عليه وسلم في هذا الوضع، وكلف بإصلاحه بالتوحيد والإيمان بالله العزيز المجيد وصرف العبادة إلى وجهه وحده، فصلى الله وسلم وبارك عليه.